كانوا خايفين ان هم يتبددوا مش عايزين يملأوا الارض. فربنا فعلا بددهم، وبددهم مش بس عقاب، بددهم لحكمة عشان يعمروا كل الايه الارض. في سؤال لسه ما حد سأل. عقاب باسم ربنا؟ ها لا، السؤال اللي انا عايزه كل التلاتة هم عايزين يملأوا كل الارض وهم ايه كويسين، لكن فضل ضد الارادة بتاعت الله موجودة، ارادة الانسان الشخصية اللي ربنا مش قادر يسلبها من ايه، او مش عايز ياخدها من الانسان. ربنا كان عايز يبارك التلاتة، وبارك التلاتة حام وسام وايه ويافث، لكن هم ما صدفوش في البركة. طب هو ده كل ربنا كان عارفه، لانه ربنا عارف ان النسل اللي هيجي هيبقى شرير، لكن هو حاطط خطة للخلاص، هياخد منهم شعب والشعب ده يطلع منه الايه المسيح. بالعكس، ده مش كان ربنا اتأخر، ده كل ده ربنا بيعد بالكلمات اللي احنا شفناها فكرة قبول نزول الالهة او الاله الى الارض. ده لحد دلوقتي برغم كل اللي حصل في ناس مش مصدقه ان الاله ممكن يتجسد. لا، ده بيتهيألك. لما الراجل الغني قال للربنا ابعت لعازر لاخواتي اللي لسه على الارض عشان يامنوا، قال له ايه؟ عندهم موسى والايه والانبياء، حتى لو قام لهم واحد من الميتين مش هيصدقوا، لو هما مش عايزين يصدقوا مش هيصدقوا. عشان كده ما هدش المدينه ولا البرج، اللي عايزين يعملوه بس مش هيقدروا يكملوا، سابهم لارادتهم. لكن لما بال بالانسانتهم سابوا الايه المدينه، ما قدروش يتفقوا ان هما يكملوا العمل. لا ما هتخلينا نزعل بقى. في سؤال لازم يتسال هنا، يقولوا يا نزل الرب، نزل ايه؟ يهوى. ما قالش نزل الله ليه؟ ده بالعكس، ده هو كده قال نزل يهوى، فنزل الرب عدد 5، ما قالش نزل الله. في كل الباراجراف نتكلم عن يهوى اله العهد. كل الشعوب كانت واحدة، لغة واحدة، لسه متكتلين. ايوه، ما كل دول كانوا لسه متكتلين في منطقة واحدة. من اللحظة دي ابتدت القبائل تتفرق، كل مجموعة اتكلمت بلغة معينة ابتدت تاخد لها مكان معين في الارض عشان يعمر وجه الارض كلها. لا، كان قصد كل البشرية، لان كل البشرية كانت واقفة ضد الله حتى باولاد سام. لكن هو نزل بصفة يهوى عشان يقول ان انا عايز اعمل عهد معاك، وانت لحد دلوقتي مش عايز ايه تقبل هذا العهد. عشان كده تلاقوا ملاحظة عجيبة قوي بقى، ان بعد المبال بالالسناتهم من اللحظة دهية اللي نزل فيها يهوى ليهم، مش هيبتدي يتكلم غير عن شعب واحد بس، اللي هو شعب مين؟ سام. عشان كده بص لقوا بيعيد السلسلة ويتكلم هذه مواليد سام، ويبتدي يتسلسل بالسلسلة دي لحد ما يصل الى ابراهيم. لما كان سام ابن 100 سنة ولد ارفكشاد بعد الطوفان. هنشوف التخصص، يبتدي يخصص. وعاش سام بعدما ولد ارفكشاد 500 سنة وولد بنين وبنات. وعاش ارفكشاد 35 سنة وولد شالح. وعاش ارفكشاد بعدما ولد شالح 463 ولد بنين وبنات. وعاش شالح 30 سنة وولد عابر. العابر ده الجد الكبير بتاع العبرانيين. وعاش شالح بعدما ولد عابر 403 سنين ولد بنين وبنات. وعاش عابر 430 سنة ولد فالج. وعاش عابر بعدما ولد فالج 430 سنة 209 سنين ولد بنين وبنات. وعاش راعو 32 سنة ولد سروج. وعاش راعو بعد ما ولد سروج 207 سنين. بتلاحظوا ان الاعمار ابتدت تقل كلها. وعاش سروج 30 سنة ولد نحور، وعاش سروج بعدما ولد نحور 200 سنة ولد بنين وبنات، وعاش نحور 29 سنة ولد تارح، وعاش نحور بعدما ولد تارح 119 سنة ولد بنين وبنات، وعاش تارح 70 سنة ولد إبرام ونحور وهاران. كل هنا التخصيص بقى عشان يوصل لمين؟ لإبرام. وهذه مواليد تارح، ولد تارح إبرام ونحور وهاران، ولد هاران لوطا، ومات هاران قبل تارح أبيه. لأول مرة يذكر أن الابن بيموت قبل الإيه؟ الأب، في أرض ميلاده في أور الكلدانيين. واتخذ إبرام ونحور لأنفسهما امرأتين، اسم امرأة إبرام ساراي، واسم امرأة نحور ملكة بنت هاران أبي ملكة وأبي يسكة. وكانت ساراي عاقرا ليس لها ولد. وأخذ تارح إبرام ابنه، ولوطا ابن هاران ابن ابنه، وساراي كنته امرأة إبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. وكانت أيام تارح 205 سنين ومات تارح في حاران. تلاحظوا حاجة، إن هم طلعوا من أور الكلدانيين اللي هي عندها السهل، ومشوا شوية لحد ما وصلوا إلى حاران. هم أصلا كانوا خارجين قصدين كنعان، لكن اللي حصل ان الثلاثة خرجوا، واحد راجل عجوز اللي هو تارح الاب الكبير، وبعدين رجل في سن الرجولة اللي هو ابرام، وبعدين شاب اللي هو ايه لوط. ثلاثة ابتدوا الرحلة مع بعضيهم. لكن احب ان احنا نقرأ اية قبل ما نبتدي في سفر اعمال الرسل اصحاح 7 في موعظة استفانوس. فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ فقال: أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال له: اخرج من ارضك ومن عشيرتك وهلم الى الارض التي اريك. فخرج حينئذ من ارض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم ساكنون فيها. احنا بنقرا دي ليه؟ ان استفانوس قال على حسب التقليد اللي استلمه ان الدعوة وجهت لإبرام فين؟ في أور الكلدانيين بين النهرين قبل ما يروحوا إيه؟ حاران. ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم هناك وقال له أخرج. بس لما خرج طلع معاه ثلاثة: تارح أبوه، ولوط ابن أخوه، وهو. الثلاثة دول ابتدوا الرحلة مع بعضهم، والثلاثة خرجوا مدفوعين بدعوة من الله، هدفهم ان هم يوصلوا لكنعان. وربنا قال له ان كنعان دي هتبقى نصيب. بس اللي حصل في السكة ايه؟ ان تارح ابتدى الطريق، لكن جه في المنتصف عند حاران وايه؟ ونخل، قعد ما كملش. لوط كمل الرحلة للآخر، لكن زي ما هنشوف في النهاية خسر كل شيء، لأنه راح سكن في سدوم وعمورة، وسدوم وعمورة إيه؟ اتحرقوا. بينما واحد بس هو اللي ابتدى وكمل وأخذ، اللي هو إبرام. كان تارح راجل عجوز، إبرام في سن الرجولة، بينما لوط في سن الايه؟ شباب. وكأن اللي عايز يمشي في طريق ربنا ما ينفعش واحد عجوز ولا واحد شاب يمشي في طريق ربنا. يمشي في طريق ربنا ايه؟ راجل. تقول يعني العواجيز فاتت عليهم؟ العجوز الانسان اللي بيحس انه تعبان باستمرار، مش عايز يتعب، مش عايز يجاهد، ما يقدرش يوصل. والشاب اللي عنده قدرة انه يمشي، لكن عايز يمشي على ايه؟ على مزاجه، على اختياره، على هواه، ما يقدرش يوصل. لكن اللي عايز يوصل لازم يبقى رجل يتحمل المسؤولية والجهاد الروحي. لكن اللي عايز يمشي في الحياة الروحية بمزاجه وبكيفه وعلى حسب لنا مزاج، نقعد نصلي ولا نقعد نسمع ولا نقعد نصوم، ما بيوصلش. واحد ابتدى وما كملش، واحد ابتدى ووصل لكن ما قدرش ياخد حاجة، والتاني ابتدى ووصل وكمل واخد. قد يكون اصل في ناس بتقول اشمعنى برام ربنا وجه له الدعوة؟ لا، ده الدعوة هو استلقاها في الاول ثلاثة، لكن اللي ثبت في الدعوة ايه؟ واحد. ربنا لما ظهر لابرام وقال له اخرج من ارضك وعشيرتك، راح قال لابوه وقال للوط فتارح، قال وماله؟ فكرة عجبته، ما نطلع ونشوف ونتفرج على شعوب وعلى حضارات ونشوف الاله الجديد ده اللي بيقول عليه مين؟ ابراهيم. كان عنده مجرد اعجاب وقتي بالفكرة، زي واحد طالعين مؤتمر، طالعين رحلة، طب وماله ما نروح، جو جديد، جو غريب نجربه، ناس بتصلي صلينا معاهم، ناس بتصوم صومنا معاهم، ناس بتخدم خدمنا معاهم، مجرد اعجاب بالفكرة. كان ما كانش قدامه هدف، ما كانش قدامه هدف. مشيوا من اور الكلدانيين فما بين النهرين لحد ما وصلوا حاران. اور الكلدانيين دي كانت منطقة حضارية، كان فيها مدنية وحضارة، كانت مشهورة بعبادة القمر بما فيها من ارتباطات بالنجاسة وبالخطية. طلع مدفوع بالاعجاب الوقتي بالفكرة، مشي حوالي 500 ميل ما بين اور الكلدانيين لحد ما وصل حران. مشي 500 ميل دول وهو راجل عجوز. 500 ميل دول مش كان ماشي بيهم كده، يعني في وسط ايه؟ صحراء وتعب واخطار وبؤس وعطش وجوع. 500 ميل، 500 ميل يعني تقريبا المسافة من اسكندرية لحد ايه؟ اسوان. مشيها كلها كانت قطع نفسه، تهد حيله تحت الاحساس بالتعب، ما صدق وصل لحران، وحران كان فيها حضارة ومدنية وفيها عبادة القمر ايضا وفيها كل ما في المدنية من لذة ومن متعة ومن غنى. قال لك بس ما صدقت ايه؟ وصلت، ما مش متحتح من هنا، ما صدقت وصلت، وصلت للراحة وللمتعة. كان في الاول عنده اعجاب وقتي، لكن تحت الاحساس بالتعب الجسدي والنفسي، انه شايف قدامه هو فين الاله ده اللي كلم ابرام وبهدلنا البهدله دي، ما استفدناش منه بحاجه، ما شفناهوش عمل حاجه، ما ادناش حاجه. 500 ميل مشيهم لما نتقطع نفسه الجسدي ونفسه ايضا النفسي. طب يشك، قال طب وش عرفني ان ابرام فعلا شاف حاجه؟ وش عرفني ان احنا هنوصل لحاجه؟ ده مشوار طويل وانا مش شايف حاجة قدامي. الانسان لما بيبقى الهدف ضايع من قدامه، عشان كده استفانوس قال ان اله المجد ظهر لمين؟ لأبينا ايه؟ ابراهيم. يعني اللي كان شاف الرؤية دي ابراهيم ايه؟ فقط. لكن اللي خرجوا معاه كانوا مدفوعين بمجرد تأثرهم بالاعجاب الوقتي، لكن ما كانوش شايفين حاجة قدامهم، لان هو القائد بتاع الايه؟ العيلة. لكن الرؤية كانت لابرام، عشان كده اصبت ان احنا نقرأ من اعمال الايه الرسل. ابراهيم قال له فهو خرج معاه، لا يقول قبلما سكن في حران اللي احنا قريناها في سفر اعمال الرسل. الرؤية دي كانت في قور الايه الكلدانيين، فهو خرج لحد ما صدق وصل لحران تحت الاحساس بالتعب، تحت الاغراء بالمتعة اللي كانت موجودة في حران، بالحضارة اللي كانت موجودة، راح مبلط وقال له مش متحطح من هنا. وفعلا فضل لحد ما ايه مات في حران. كان الهدف قدامه ضايع، ما كانش شايف حاجة قدامه. فاكرين مثل مجموعة الكلاب اللي بتطلع تصطاد؟ كلب من الكلاب بيلمح الارنب، بيهوهو بينبح بيجري ورا الارنب. كلاب اللي حواليه مش شايفه حاجه، لكن شافت ده بيجري وبيهوهو وبينبح، راحت عامله ايه مهوهوة ونبحه وطلعت تجري زيه. بعد شويه تعبت نهجت، سالت نفسها سؤال، احنا بنجري ليه؟ احنا شايفين حاجه؟ ما لقيتش حاجه، راحت عامله ايه قاعده مكانها. بينما اللي يفضل يجري بالرغم من التعب هو الانسان اللي ايه اللي شايف الهدف. بخطورة الانسان اللي بيخش الحياة الروحية من غير ما يكون ليه هدف. لقى ناس بتصلي صلى معاهم، ناس بتهوهو هوهو معاهم، رنم رنم معاهم، صاموا صام معاهم، جريوا جريوا معاهم، فهو مش عارف هو بيعمل ليه. بعد شوية تعب هدي من مش هو ده اللي بيصدنا في الحياة الروحية؟ الاعياء والملل والزهقان والفطور والكسل، كل ده لان احنا ما عندناش رؤية واضحة لله. عشان كده مصدق ما بنتعب وخلاص بقى بنريح. ولو الانسان اتفعص زي ما بيقولوا بين شقي الراحة، ايه هم شقي الراحة اللي اتفعص بينهم تارح؟ تعب واغراء. لو هو تعبان ومن الجهاد الروحي وفي نفس الوقت في طيار من الاغراء قدامه، اقعد في حرام ده في مدنية وفي متعة وفي لذة وتاكل وتشرب، بدل ما انت ماشي في صحراء لا انت عارف رايح فين وعمال تتعرض لتعب وجوع وتغرس في الرملة وبهدلة على الفاضي. عشان كده خطورة الانسان اللي ما بيبقاش قدامه هدف. لكن ابراهيم كان قدامه هدف لانه رأى رؤية، رأى رؤية. واحنا كل واحد فينا ايه شاف. عشان كده كان لازم يثقوا في الاله بتاع ايه ابراهيم، بدون ايمان لا يمكن ارضائه. وهم اختبروا واحد زي لوط، شاف حاجات كتيرة بتحصل بواسطة الله مع ابراهيم، لكن في الاخر خسر كل اللي ايه اللي شافه. لا لا لا لا، هنشوف دلوقتي شخصية لوط ما نسبقش الاحداث. نحور كان مات، سابه لان هو مش عايز يكمل. حرام كان مات، سابه مش عايز يطلع الكاس. ما هو ده اللي بيورينا الفرق بين واحد بيتأثر بفكرة فبيمشي وواحد تاني مش عايز يتحرك. الموضوع كله اعلنه ابرام، لكن اللي طلع معاه كانوا اتنين، تارح ولوط، وبقيت اهله وعشرته كلهم ايه سبهم في قور الكلدانيين. فكان وضوح الرؤية قدام ابرام، وقد يكون في حاجة داخلية خلت ابرام يكمل السكة. ما تنسوش ان كده في الكتاب احنا بنقرأ بيقول وكانت امرأته عاقر. قد يكون ابرام ابتدى الطريق املا في ان الاله اللي ظهر له ده يعطيه ايه مثل، وده اللي هنشوف الوعد اللي هياخده في الظهور الثاني لما كان فين في حران، لما قرر له الدعوة مرة تانية. عشان كده تحت الاحساس بالاعياء الجسدي والاعياء النفسي ابتدى تارح يعسكر في حران، مش عايز يتنقل من المكان ده. هو كل ما ابراهيم يقول له نكمل قال له لا خلينا شوية خلينا شوية خلينا شوية، فصدر خلينا شوية خلينا شوية لحد ما مات في حرام. عشان كده بيقولوا الاباء في الطريق الروحي باستمرار احذر من ان انت تبقى في مكان التجربة، احذر في انك تبقى في مكان التجربة باستمرار، المكان اللي انت حاسس فيه بالاغراء. اهرب لحياتك واحذر تاني حاجة من التأجيل. ما تفضلش تقول بكرة بكرة بكرة، لان هتموت قبل ما يجي ايه بكرة. ثالث حاجة الارتداد والعودة الى العادات القديمة او للحياة القديمة قبل كده. فعشان كده الانسان لما بيتفاس ما بين التعب وما بين الاغراء ما بيقدرش يستحمل. وكل الناس اللي سابوا ربنا اتفعصوا بين الحجرين دول، تعبوا من الحياة الروحية وفي نفس الوقت قدهم شد وجذب واغراء بسبب الخطية فانفعصوا. حتى في تعليق لطيف قوي لدانتي لما كتب كتاب الكوميديا الإلهية كان بيتكلم عن أنهي الحيوانات أشرس براوة وأنهي الحيوانات أشد عنف وفك، فتكلم عن ثلاث حيوانات: الأسد والنمر والديب. والعجيب أن نطلع أن الديب هو أشرس الحيوانات. ليه؟ لأن الأسد والنمر ما عندهمش ذكاء الديب. أسد والنمر يشوفوا الفريسة يهجموا عليها على طول، فريسة بتبقى فيها ايه عافية وقوة تقعد تعافر معاهم وهو يقعد يخبط فيها، لكن الديب ما يعملش كده. الديب يفضل يجري ورا الفريسة يطاردها حد ما يقطع نفسها، بعد كده يأكلها بمنتهى الايه استسلام. ده اللي بيحصل، ان الخطية تفضل تطارد الانسان يقول لك لا انا بقى بالعافية حقوم وصلي وحصوم وحعمل وحعمل وحواجه، يقول لك الشيطان انت فيك نفس بتعافر، طيب نجري وراك لحد ما ايه ما ندوخك، وبعد كده بعد الاحساس بالتعب تبقى انت ايه سهل الفريسة. عشان كده يقولوا خدوا بالكم من التأجيل، خدوا بالكم من البقاء في دايرة التجربة، زي ما بيقول للوت. ولكن للأسف لوت أدركها متأخر، قال له اهرب لإيه ده حياتك، لكن جاء الهروب متأخر ففقد كل شيء. ففضلوا متمركزين في حاران لحد ما تارح مات، وللأسف مات في منتصف الطريق. فيوم ربنا يظهر لإبراهيم مرة تانية، وقال الرب لإبراهيم اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريد. الظهور التاني ده فين بقى؟ في حاران. ربنا بيكرر لإبراهيم الدعوة مرة تانية، وقد يحتاج الإنسان إلى لمسة ثانية من الله. فاكرين الإنسان اللي كان أعمى وبعدين المسيح في الأول شفاه فقال له أنت شايف؟ قال له مش شايف غير الناس زي إيه؟ اشجار او خيالات. فلمسوا مرة تانية. احنا باستمرار محتاجين في اوقات كتير للمسة تانية عشان تقدر، ان كنا تحت الاحساس بالتعب او بالاغراء تبطأنا في الطريق الروحي، ان ربنا يدينا زقة يدينا دفعة. فظهر لي مرة تانية وقال الرب لابراهيم اذهب من ارضك ومن عشيرتك ومن بيت ابيك الى الارض التي اريك، فأجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك ولعنك ألعنه وتتبارك في جميع قبائل الأرض. عدوا البركة دي تلاقوها بركة ايه سباعية، سبع حاجات. انت سبت أرضك وعشيرتك، مبدأ الخروج او مبدأ الترك ده مطلوب في الحياة الروحية، لازم يبقى فيه خروج. عشان تعيش حياة جديدة لازم تخرج من القديم، وقد يكون هناك فيه خسارة. تترك أرضك أملاكك أموالك علاقاتك الشخصية المكان اللي اتعودت عليه، لكن لابد أن يكون هناك ترك. وهجعلك أمة عظيمة، بدل اللي هتتركه أنا هجعلك بداله أمة عظيمة. وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، مش بس أباركك ده أنت تتحول إلى بركة. وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك في جميع قبائل الأرض. طبعا معروفة فيك الاثنين في نسلك في شخص المسيح كل قبائل الارض بركة. فذهب ابرام كما قال له الرب وذهب معه لوط. وكان ابرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران. 75 سنة ده سنه كبير مش قليل، عشان تحرك واحد سنه 75 من مكانه اللي قاعد واستقر فيه ده صعب. لكن ابراهيم بالرغم من سنه الكبير ده اطاع وكان مصدق، لدرجة ان في الرسالة للعبرانيون خرج وهو لا يعلم الى اين ايه يأتي، مكانش عارف هيروح فين، لكن كل اتكاله كان موجود على الدعوة وعلى الوعد اللي الله ايه اعطاه له. فاخذ ابرام ساراي امرأته ولوط ابن اخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلك في حاران، وخرجوا ليذهبوا الى ارض كنعان. في ايمان كامل وفي ثقة في شخص الله اللي دعاه وفي طاعة ايضا كاملة خرجوا هو مش عارف يروح فين، برغم ان ابراهيم او ابرام ما كانش عنده خبرات سابقة لناس عملوا كده مع الله، ما كانش عنده خلفيات. يمكن لما واحد فينا يقدر يعمل العملية دي دلوقتي بيعملها معتمد على ايه خبرات ابراهيم اللي ايه اللي سبقه، لكن في التاريخ لحد دلوقتي ما شفناش حد كان اول واحد انه يطلع وهو لا يعلم الى اين يأتي. خرج بالوصية اخرج من ارضك ومن عشيرتك وتعال اتبعني. وهنبتدي نتكلم عن ثلاث حاجات كانوا مرافقين باستمرار ابرام في كل مكان يروحه: وعد وخيمة ومذبح. وعد وخيمة ومذبح، ثلاث حاجات دول ما سابوش ابرام خالص. وعد من الله باستمرار في كل مكان هيروحه، لازم ياخد وعد من الله يمشيه ويدفعه ويشحنه ويشجعه. خيمة عاش فيها باستمرار كأنه غريب، برغم انه هنشوف الغنى اللي وصله، لكن زي ما بيقول بولس في العبرانيين كان ينظر الى المدينة التي لها الايه الاساسات التي صانعها وبارئها الله، كان يشتاق الى وطن افضل. ثالث حاجة كل ما كان يروحه كان يعمل فيه مذبح. لكن خروجه ده كان نتيجة انه قطع الوصية. المسيح في انجيل يوحنا اصحاح 8 دخل في حديث ما بينه وبين اليهود بيقول له انت مين؟ فقالهم آية عجيبة قوي. اول ما قالها راح اليهود اخدين ايه حجارة من الارض وعايزين يخبطوه. قال لهم ايه؟ ابوكم ابراهيم رأى يومي فتهلل وفرح. قالوا له ابونا ابراهيم شافك انت، شاف يومك انت، ده انت كلك كده على بعض ما تجيبش 50 سنة تقول ان ابونا ابراهيم شافك. فالمسيح قال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا ايه كائن. فراحوا مسكين حجارة وكانوا عايزين يرجموا المسيح. ايه اليوم اللي فيه ابراهيم شاف المسيح؟ في 5 مواقف ابراهيم شاف يوم المسيح فتهلل وفرح. واول موقف احنا قدامه دلوقتي، ابراهيم قبل مجيء المسيح بحوالي 1500 سنة شاف وصية المسيح ونفذها. انتوا عارفين وصية المسيح ايه هي؟ ايه؟ اللي عايز يجي ورايا يسيب ابوه وامه وامرأته واخواته وكل اللي ليه ويجي ايه يتبعني. وده اللي عمله ابرام. شوف ابرام نفذ وصية المسيح قبل مجيء المسيح بالاف السنين. حتى شرط كده ان اللي عايز يتبعني يسيب. فابراهيم شاف الوصية من قبل ما المسيح ينطقها وعاشها ونفذها. دي كان اول مرة يشوف يوم المسيح، شاف المسيح من خلال وصيته. واجتاز ابرام في الارض الى مكان شكيم الى بلوطة نورة، وكان الكنعانيين حينئذ في الارض. وظهر الرب لابرام وقال لنسلك اعطي هذه الارض. نسلي وفين نسلي ده؟ فبنى هناك مذبحا للرب. قلنا ثلاث حاجات ما فرقوش ابراهيم: الوعد والخيمه والايه والمذبح. ربنا قال له هديك الارض دي اللي انت فيها. قال له هتدهاني؟ طيب انا هروح ابني لك فيها ايه؟ مذبح. هخصصها ليك، هجعلها لك، كل اللي هتدهوني هقدسه ليك. وده كان الحلو في ابراهيم، ان كل حاجه كان ياخدها من ربنا يردها لربنا تاني. هيفضل يمشي بالطريقه دي لحد ما هيعمل في الاخر مين؟ اسحاق. ياخد اسحاق من ربنا ويرجعه له ايه؟ تاني ذبيحه. وبنى مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك الى الجبل شرقي بيت ايل ونصب خيمته. ادي ثالث حاجه الخيمه. وله بيت ايل من المغرب وعي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب. كل ما يروح مكان معاه مذبح لايه؟ لربنا. اصل المذبح ده رمز للعلاقه اللي بينه وبين ربنا. تحرص باستمرار في كل مكان تروحه. الناس اللي عماله تسال نهاجر ولا ما نهاجرش، نسافر ولا ما نسافرش، روح في اي حته من الرب الارض وايه؟ وملؤها. بس في كل مكان تروح فيه احرص ان يكون في مذبح لايه؟ لربنا في حياتك. ودعا باسم الرب. شوفوا الخطوة الثانية، انه اعلن ان المذبح ده باسم مين؟ يهوى اله العهد. ثم ارتحل ابرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب. فرق كبير جدا بين الناس اللي شفناهم بيبنوا برج وبيبنوا اسم لنفسيهم، وبين الانسان اللي بيبني مذبح. فرق كبير جدا بين اللي كانوا في بابل وبين ابرام اللي كل ما يروح مكان يبني لربنا مذبح. تانيين بيتحدوا ربنا وبيتحدوا ارادة الله، بينما ابرام في كل مكان يعلن ارادة الله ويخضع لمشيئة الله. فرق كبير جدا بين الحياتين. يمكن الخريطة اللي كانت قبل كده بتورينا رحلته من اور الكلدانيين الى كنعان، من اور لحاران لكنعان. في واحده ثانيه يمكن يبتدي ابرام يخش في علاقه بينه وبين هذا الاله، لدرجه زي ما هنشوف كده ان ربنا يسميه في اشعياء ابراهيم خليلي. خليلي يعني ايه؟ صديقي، صاحبي. وصل في العلاقة وفي الصداقة ما بينه وما بين الله الى ان هما الاثنين بقوا اصحاب جدا. انت يا ابراهيم تبقى تصير صديق لله، زي ما بيقول خليل اللي بنتسامر مع بعض. بشوفوا عظمة ابراهيم ان منتهى امنية اي انسان يهودي واي انسان انه يتكئ فين؟ في حضن ايه؟ ابراهيم. يتكئ في حضن ابراهيم، لان صار ابراهيم اب بكل الايه؟ المؤمنين. عشان كده الدعوة يقول ليس لابراهيم فقط ولكن لكل من له ايمان ابراهيم. ازاي يبتدي ربنا يتعامل معاه في ضعفاته؟ ده اللي نبقى نكمله بكرة ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ ربنا روح قدس إلينا واحد أمين. نتنى سفر التكوين إصحاح 12. شوفنا أن ربنا بيلمس إبرام لمسة تانية وبيجدد له الدعوة أن هو يخرج معاه. وفعلا بيستجيب إبرام للدعوة ويخرج بالإيمان والطاعة، لأنه كان ينفق في الله أن الإله اللي دعاه ده لا يمكن إلا أنه هيقدم له كل خير وكل حق وكل حب. فكان في طاعة متناهية لكلمة ربنا واستجابة للدعوة السباعية اللي ربنا قالها له، أن هو يبقى له بركة شخصيا وبعدين يتحول إلى بركة وفي نصبه تتبارك كل قبائل الارض، وان يباركه يبقى مبارك وليلعنه يبقى ملعون. حقيقة ان من اول ابراهيم نقدر نفهم معنى كلمة الدين. لو سألنا سؤال ايه هو الدين، ايه هو الدين او الديانة، يا ترى هو الدين هو ان الانسان بيبحث عن ربنا وبيدور عليه وبيقترب الى الله. لكن في واقع الامر ان الدين يدينا ابراهيم مفهوم جديد عنه حلو، ان الانسان هو اللي بيدور على ربنا وبيحاول يتقرب منه، بل بالعكس ان الله هو اللي ايه بيبحث عن الانسان وهو اللي بيقترب للانسان وهو اللي بيقول للانسان الطريق. فرق كبير قوي ان انا ادور على ربنا الغير محدود وفي اوقات كتيره بفشل في العثور عليه، وبين ان الله هو اللي بيعلن ليا ذاته وهو اللي بيقودني للطريق ده هي. فكانت الدعوة او الوصية اللي شافها وصية المسيح انه يخرج من الارض ومن العشيرة، هي دعوة لكل انسان انه يخرج من الحياة اللي هو عايشها، من الحياة القديمة او حياة الخطية او حياة الانفصال عن الله، الى حياة جديدة يكون فيها ارتباط وعهد بينه وبين الاله. والحقيقة ان حتى لو ما كانش لو احنا حبينا ننفذ الدعوة بهية ونقبلها، مش معناه ان احنا حنسيب الترك المادي او الترك ان كل واحد يسيب بيته ويخرج منه ويسيب اهله ويتركهم، وما كانش يقصد كده. لكن على الاقل بالنسبة لنا احنا المقصود بعملية الترك هو اوعى تكون معتمد في حياتك وفي سعادتك وفي فرحك عن عندك، سواء اهلك الناس اللي تعرفهم واصحابك، او سواء المقتنيات اللي انت بتمتلكها او الارض اللي انت بتبنيها. لكن استمد سعادتك، استمد معنى حياتك، استمد كيانك من علاقتك بالله. يبقى هو الله المعتمد الاول والاساسي في كل احتياجاتك وفي كل تطلعاتك وفي كل معاملاتك. ما تربطش نفسك، صحيح بيبقى لك علاقة بيهم وصحيح بتحبهم وصحيح بيبقى لك مقتنيات، لكن اتكالك واعتمادك بيكون على الاله الواحد اللي هو بيدعوك ان انت تخش معاه في تجربة او تخش معاه في علاقة وحياة شركة جديدة. عشان كده برغم ان ابراهيم خرج وهو لم يكن يعلم الى اين يذهب، كانش عارف هو رايح فين، لكن كان عنده ثقة مطلقة في ان الذي دعاه لابد انه هيقدم له كل ما هو خير وكل ما هو صالح وكل ما هو حب. وهتلاحظوا ان وصية ربنا اللي اخدها ابراهيم واللي ربنا بيقدمها لكل انسان فينا، وصية ربنا باستمرار مرتبطة بوعد، ما هيش مرتبطة بمبررات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ربنا لما بيقول لنا كلمة ما بيقولش انا قلت الكلمة دي عشان كذا وكذا وكذا وكذا، لكن بيقول لنا كلمة والكلمة دي بيربطها معها بايه؟ بوعد. يعني مثلا يقول له آمن بالرب يسوع فتخلص، دي الوصية، آمن بالرب يسوع. ما قالوش لان العقل بيقول ان الرب يسوع هو اللي جه وتجسد والفكر والدلم مبررات لهذا الايمان، لكن ادال الوصية وربط الوصية بوعد ان الوصية دي مرتبطة، الايمان مرتبط بالايه؟ بالخلاص. امن فايه؟ فتخلص. لما قال ده كل ما لك، ما قداش مبررات ليه تبيع كل اللي ليك، قال ده كل ما لك فيكون لك كنز في الايه؟ في السماء. فتلاحظوا باستمرار ان وصايا الله ليست مصحوبة بمبررات ولكن مصحوبة بالوعود للإنسان اللي يقبلها ويعيشها. من أرينا الأول في كورنثوس: اعتذروا من وسطهم يقول الرب. مبش مبررات للاعتذار لكن ابدا وعد: فأكون لكم ايه؟ إلها. اخرجوا من الحياة القديمة فأكون لكم إلها في الحياة الجديدة. وكان اختيار الله لإبراهيم زي ما هنشوف ما هوش مجرد اختيار لإبراهيم لشخصه فقط، ولكن كان في اختيار الله لإبراهيم هو اختيار لكل الايه؟ العالم. كان مختار العالم كله في شخص إبراهيم. عشان كده هنشوف بعد شوية في رسالة بولس الرسول لرومية بيقول ان الوعد وان الايمان وان كل الخيرات دي مش لابراهيم، مش لابراهيم، لكن لكل من يكون له ايمان. ايه ابراهيم؟ الحكايه دي ما كانتش الفرد بالذات فقط، لكن كان الله مختار العالم كله في شخص ابراهيم. ما كانش ابراهيم بيتطلع الى الوعد فقط بقدر ما كان يتطلع الى صاحب الوعد. عشان كده يقول ان الذي وعد هو ايه؟ قادر وامين ويهدي اللي يفرض هذا الوعد. فكانت نظرة ابراهيم ليست الى الوعيد ولكن الى ما في تلك الوعيد. فنبتدي نكمل مع بعض من عدد 10. يقول: وحدث جوع في الارض، فانحدر ابراهيم الى مصر ليتغرب هناك لان الجوع في الارض كان شديدا. وحدث لما قبل ان يدخل مصر انه قال لساراي امرأته: اني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر. ويكون اجراءات المصريين انهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقوني. قولي انك اخي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من اجلك. الحقيقه ان اول ما وصل ارض كنعان وشفناه بنى المذبح وبعد علاقته بالله وبعد اسم ربنا بعد شويه صغيرين خالص، بس لقى ايه حكايه ارض الموعد دي اللي انت جايبني فيها؟ بأول حاجة تظن بيها ان يحصل فيها ايه؟ جوع، وجوع شديد جدا. يعني زي ما انت عارفين ارض كنعان بتعتمد على الايه؟ المطر. فالارض كنعان كانت بتعتمد على المطر في زراعتها. حدث ان المطر اتمنع مفيش زراعة، فيه جوع شديد. هو من اولها: رب دي الارض اللي انت هتحطني فيها، تحطني تحت احتيال، تحت احساس بالفشل، بالجوع، والجوع ده شديد جدا، هي دي البركة اللي انت بتهاني؟ هي ربنا قصد في الاول ان يدخل ابراهيم في تلك التجربة علشان يرفع الحاجة معينة او يعلمه حاجة معينة. عارفين الناس لما يجي عند ميلاد الطيران يعلمهم ازاي؟ بيبقوا في العشة ابوهم عمال ياكلهم في العش اللي موجود على الغصن او الطائر بصفه عامه. هم قاعدين مبسوطين، الاكل بيجي لحد ايه؟ عندهم. ما بيعملوش اي محاوله انهم ايه؟ يطيروا. فيقوم النسل او الطائر عشان يعلمهم الطيران يروح خابط العش بجناحه وقالب الايه؟ العش. فاضطروا غصب عنهم يفردوا جناحتهم ويتعلموا الطيران. صحيح ابراهيم كان عنده ايمان وثقة في الله، لكن الايمان ده كان لسه ايمان مبدئي، ثقة مبدئية. ربنا عايز يرفعه لفوق، عايز يوصله الى عمق الايمان. مش هيقدر يوصل الى عمق الايمان طول ما الامور مستقرة ايه؟ حواليه. عشان كده يقول ربنا قال له العش عشان يعلمه الطيران، عشان يديله خبرة انه يتعلم كيف يثق في الله ثقة مطلقة. حتى وان كان عارف ربنا مسبقا ان ابراهيم ما عندوش الايمان القوي انه ينحدر الى ارض ايه؟ مصر، لان مصر كان فيها النيل، والنيل ده باستمرار في فيضان، وزي ما قالوا ان مصر هي هبة النيل، وهم ما هيكون فيها بوع. وانا ما عارف مسبقا انه هيعمل كده، لكن حد يديله درس في انه ازاي يبقى فيه ثقة كاملة وثقة مطلقة في الله. الايمان والثقة ده ما يجيش كده بالكلام، لكن يجي بالايه؟ بالاختبار، بالاحتكاك. فهي حدث بوع شديد دخله في التجربة، وكان الله يقصد بان هذا البوع الشديد يحصل في البداية. ويمكن كلمة كان شديدا يورينا ان التجربة اللي مر بيها في الاول ابراهيم كانت ايه؟ شديدة جدا. ما تزعليش من التجارب اللي تيجي في حياتنا او الضيقات او المصاعب، لان احنا بنقول اول ما ابتديت اعرف ربنا بصيت لقيت الخبطات عليا جامده جامده جامده جامده، يبقى مفيش داعي لمعرفه ايه؟ ربنا. ما ينفعش. في احد المرات كان معانا، كنا في رحله لاسوان وكان معانا سواق، كنا بنعمل درس الكتاب في العربيه، وكان السواق ده مسيحي بس ما كانش له علاقه بربنا خالص. فكان لاول مره يسمع كلام عن ربنا وعن المسيح، وغضب عنه لانه كان فين؟ في العربيه. المهم ان ربنا تفاعل معاه بنوعيه ما من خلال الكلام ده، فكان دي على اخر يومين في الرحله كده ابتدى بقى يبقى له علاقه بربنا ويصلي وكده. وبعدين جه على اخر يوم في الرحله والعربية مال الدين عن الترعة، يعني كانت هتتقلب، فكان أول تعليق قالوا بقى يوم يعرف ربنا وأصلي. العربية يحصل فيها كده من طول عمر برسول. معرفة ربنا مش مجرد إنك تقبل شوية حاجات بعقلك وتعرفها، لكن الأخطر من كده هو انك ازاي يكون عندك الثقة ان الحاجات اللي انت تقبلها بعقلك وتعرفها تحولها الى اختبار، حتى مش في وقت الراحة لكن في وقت الشدة، في وقت التجربة، في وقت الضيق، في وقت الامن. حدث الضوء في الارض يقول فانحدر، كلمة انحدر يعني بتحضر ابرام الى مصر ليتغرب هناك. احنا لسه كنا بنقول ان ابراهيم حس حياته طول حياته في خيمة، لانه كان حاسس انه غريب على الايه؟ الارض، وكان ينزل الى المدينة التي لها الاساسات. هو نزل يتغرب في مصر، ما هي كلها ايه؟ غربة. غربة بايه؟ بغربة. لا، مش كل غربة هي غربة. في واحد بيتغرب عن الارض لهدف معين، وفي اخر بيتغرب عن الارض لهدف مخالف اطلاقا. الغربة اللي عاشها في الاول كانت من اجل الله، كان من اجل اشتياقه ان يكون له علاقة بهذا الاله، من اجل الوعود اللي الله وعدها لي. لكن الغربة اللي بيتغربها دلوقتي مش من اجل الله، من اجل ايه؟ ذاته. وهنشوف ازاي الذات بتاعته بتظهر بشكل واضح جدا. لكن يقول الناظر ولا ما نهجرش، نتغرب ولا ما نتغربش. مش كل غربة تعتبر غربة من اجل الله ومن اجل الاحساس بالملكوت. ايه الهدف من تلك الغربة؟ لأن الجوع في الأرض كان شديدا. طب هنعمل إيه يعني؟ طب فعلا هو مضطر كده، هو نسي حاجات وتناسى حاجات، نسي إن في وعد بينه وبين الإله، إن هذا الإله تكفر بيه، لا يتركه في احتياج، قال له هجعلك بركة وهأكثرك. ما قالوش ان انا هساعدك لكي ما تكون بركة، لا، ده قالوا انا هجعلك، يعني انا اللي هخليك. ما طلبش منه اي مجهود على المستوى بتاع البشر اطلاقا. فكان الذي ينفق ان هو هذا الاله اللي هيعمل، هو اللي هيرتب كل امور مراقبته وكل امور حياته. نسي ان ربنا سامي الوحشتين اللي مر عليها قبل كده وفي بليطة نورة بنته لما طر البرجراف اللي قبلها على طول اللي هو من 6 لغاية 9 عد الافعال اللي عملها ابراهيم هتلاقي افعال كتيرة قوي، يقول اكتاب وبعدين جه بنى ثم نقل الى هناك وبعدين يقول فبنى مذبح للرب ثم ارتحل ابراهيم ارتحالا ليه، عمال يتحرك يتحرك يتحرك من حته لحته، وكل ده كان تحت ايدين مين؟ الله. هو نسي ذلك الاله او نسي ذلك الوعد اللي اخده من الاله فابتدى يعتمد على نفسه ويحل مشكلته بنفسه. كان المفروض لانه عارف ان هو في وعد مع الاله على الاقل انه يسال هذا الاله انزل مصر وما ينزلش مصر، لكن هو ما فكرش في الموضوع ده خالص وحتى ما طلبش من ربنا ان مثلا يسد جوعه او يسد احتياجه. ابرام كان اسمه الاب المكرم وكان عنده عزه نفس جدا، وطلب حاجه عجيبه ان ابراهيم ما طلبش حاجه من ربنا لنفسه، يعني حتى كانت امنيه حياته ان يكون عنده ابن ما طلبهاش من ربنا، ما قالش ربنا ولا مره اديني ايه ابن، لكن كان ربنا يديله الوعد كده يقول له انا عارف الاحساس اللي جواك وانا اللي بقول لك اهو. ما طلبش حاجه من ربنا، حتى ما طلبش من ربنا انه يسد جوعه، لكن ابتدى يفكر ننزل لمصر اللي فيها الخير واللي فيها الحلال واللي ما فيهاش مجاعه. بس هو نقل لمصر كان عنده مشكله، كان بيعرف طبيعه الشعوب اللي حواليه، عنده سراي وسراي كانت حاجه من احسن الايه النار، ودي فعلا ان سارة كانت جميله من في هذا الوقت كان سنها كبير، كانت فوق 60، لكن واحدة فوق 60 من تظل بجمالها لدرجة ان الناس تطلبها ومن قد فعلا قد ايه ان سارة كان منظرها جميل، ما كانش بس مجرد جمال الجسد لكن ايضا كان فيه جمال بالعقل، لانها كانت عارفة بالخطورة وقدرت بالمخاطرة من اجل حياة ابراهيم. فلا ادراك المصريين انهم يقولون هذه امرأة فيقتلونني ويستقونك، يبقى انا ما عملتش حاجة، انا سايب كنعان عشان اعيش، هنا حنيت من جوع وانا نازل مصر علشان اعيش، طب يمكن معايا لما نزلت مصر يمكن معايا هيقتلوني، يبقى ما عملتش حاجة، هيقتلوني عشان ياخدوكي، طب تعمل ايه يا ابراهيم؟ فقال لها قولي انك اختي ليكون لي خيرا بسببك وتحيا نفسي من اجلك. هي كانت فعلا اخته من ابوه لكن اخته مش من امه، لكن هو هنا بيعلم نصف الايه الحقيقه، لكن النصف الثاني اللي هي اهم ان هي زوجته وليست اخته بل خداه من اجل الحياه. شوف هنا ان ابراهيم في ضعف الايمان ينحدر الى مصر ما يسألش الهه اللي دخل معاه فعاد من اجل استبقاء حياة عايز يكذب ان ما يقولش الحقيقة كاملة، لكن غلط بقى الاشنع من كل ده انه كان عايز يكون ليه خير لمين؟ من البشر، عايز يكون ليه خير بسبب سارة ومن الناس الايه المصريين. هنا مازال اعتماده موجود على مين؟ على البشر، عايز خير عن طريق سارة وعايز خير من المصريين. صحيح هو ترك اهله وعشرته جسديا، لكن كان مجال جواه اعتماد على الايه؟ على المشمش. حاسس ان الخير لا يمكن يزيله الا بواسطة المشر. واكتر من كده ان حاسس ان الحياة بتاعته هيستمدها من البشر. وتحيا نفسي من اجلك. لكن في واقع الامر ان حياتي او نفسي ما بتحياش الا من اجل واحد بس وضع حياته من اجل اله شخصيا، سيد المسيح. فحدث لما دخل ابرام الى مصر ان المصريون رأوا المرأة انها خشنة جدا، ورآها رؤساء فرعون ومدحوها لدى فرعون. فأخذت المرأة الى بيت فرعون، وصنع الى ابرام خيرا بسببها. اللي كان عايزه لقاه، بس للأسف عاش وخد الخير اللي كان عايزه من اجل نفسه، لكن اخذت منه ايه؟ صارة. وهنا يمثل ابرام الانسان اللي عنده استعداد انه يبيع كل حاجة من اجل ايه؟ ذاته. يقول وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإناء وأطن وجمال. اغتنى جدا جدا، بقى عنده كل حاجة إلا حاجة واحدة، مقالش عنده إيه؟ مذبح. شفنا إن كان كل ما يوصل حتة يعني فيها إيه؟ مذبح. مقدرش يعمل مذبح، لأن العلاقة بينه وبين الله إيه؟ مفقودة. كيف يصنع مذبح وهو الآن لا يثق في هذا الإله؟ وهو تنساه، وهو يبحث الآن عن ذاته، ويبحث عن خير وسعادة ليه، ولكن من البشر وليست من الإله. كان ليه كل الحاجات دي لكن ملوش مذبح، ملوش علاقة. فضرب الرب فرعون. فنشوف بقى تدخل، ان تلاحظوا ان كل الكلام ما قالش فضرب الله، لكن ضرب ايه؟ الرب، يعني إله العبد. فضرب الرب فرعون بيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة ابرام. هنا إله العهد هو اللي بيدافع عن إبرام، حتى لو كان إبرام في حالة من الضعف والخطية والإنكار لهذا الإله، لكن ربنا ما بينساش المحبة الأولى. ذكرت لك محبتك وخدمتك وذهابك ورائي في البرية. أعلمون أن تعبتم ليس باطلا فالرب. عشان كده نشوف ان اله العهد يهوى هو الذي يتدخل من اجل ما يحل المشكلة. فدعا فرعون ابرام وقال: ما هذا الذي سمعت بي؟ لماذا لم تخبرني انها امرأتك؟ وعجيب ان ابرام اللي هو ليه علاقة بربنا يوبخ من انسان وثني. ايه اللي انت عملته ده؟ اكيد الدنيا، اكيد الدنيا، لانك خفت، وخفت لانك فقدت الثقة في الهك، كذبت وغيرت الحقيقة في ضعف ايمان. اصل في بعض الناس بتفتكر ان ابراهام ده بين يوم وليلة وصل للقمة العظيمة بصداقته مع الله وارتباطه مع الله في مرة واحدة كده. لا، ده ابراهام ده ربنا عنده. عشان كده نقول احنا مش ممكن نوصل لكده. لا، ابرام كان في ضعف الايمان زي ما احنا في ضعف الايمان، لكن ميزة ابرام اللي تعلم في احتكاكه مع الله ان يتقوى هذا الايمان ويتدرب ويكتسب ثقة وخبرات. مفيش حد بيتولد عنده ايمان كامل وثقة مطلقة في الله. الايمان والثقة دي ما بتحصلش الا لما بنخش في احتكاك مع ربنا، ونخش في تجارب وفي ضيقات وفي الام، وفي كل مرة نشوف ايدين ربنا بتتمد في وسط الالم والضيقة. عشان كده اهمية الالم والضيقة والتجربة في حياة الانسان لأن ربنا بينقي بينظف الإنسان بينميه بيزيده، وأهم حاجة بيعمل ليه ذاته من خلال الألم أو التجربة. لماذا قلت لي يا أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي والآن هو ذا امرأتك خذها واذهب؟ فأوصى عليه فرعون رجالا فشيعوه وامرأته وكل ما كان له، لأن إله يهوى إله العهد اللي تدخل لحماية إبرام من يعتبر لي هو اللي هيصلح خطيته وهو اللي هيصلح الغلط بتاعه. خلينا نشوف عمل ربنا الحلو انه يصلح لنا الغلط، ومش بس يصلح الغلط ده يحول الغلط الى ايه؟ الى خير. فرعون عرف ازاي؟ ان ربنا اعلن لي بضربات متوالية، ويقال ان من ضمن الضربات اللي فرعون في بيته شافها ان كل النساء اللي عنده كل السراري ما كانتش بتنجب، فهو حس ان في حاجة معينة، ان ربنا امسك او في اله امسك النسل عنه وعن بيته كله، امسك النسل عنه وعن بيته كله لسبب معين. فالله اعلن لفرعون بصفة مباشرة بواسطة الضربات ده ايه؟ قعدت عنده في البيت، اخدها عنده في بيته تقريبا. وقد يكون ان سارة هي اللي اخبرته بكده ان هو ده زوجها. فرعون ذنبه حاجة، عشان كده ربنا نبهه، ربنا نبهه. هنشوف ان لما هيرجع يكرر الخلط ده مرة تانية مع ملك جرار، ربنا يقول لملك جرار امسكتك عن ان تخطئ، يعني ربنا منع من ايه؟ من الخطيئة، لان هو ما كانش ايه؟ ذنب. ايوه هو فعلا قال له كده. الذكاء بتاعها كانها مستسلمة، الذكاء بتاعها كانها حتى لما رجعت ايدت سارة، ان سارة كان بتتحمل نتائج الخطأ مع ابرام، وده اللي تعلمه ابرام منها، ان هي لما هتوقعه في الغلط وهتتعب بعد كده في موضوع هاجر، ان ابرام قالهاش ما هي دي شرطك وده اللي انت قلته وانا ما كنتش عايز، لكن كان هما الاثنين بيتحملوا نتائج خطاهم مع ايه؟ مع بعضهم. وحافظت على حياته لانها كانت بتحبه. الساعة 13 يقول فصعد ابرام من مصر هو وامرأته وكل ما كان له ولوط معه الى الجنين. شايفين الرحلة بتاعته؟ لكن شوف التعبير الحلو اللي ربنا بيستخدمه، يقول ايه؟ صعب. وكأن الانحدار الاولاني ما هوش مجرد انحدار مادي، لكن هو انحدار في الحياة الروحية، خوف وكذب وضعف ايمان وخداع ومفيش مذبح ومفيش علاقة. لكن دلوقتي ربنا ابتدى يرجعه مرة تانية فصعب، ابتدى يصعد الى حالة الروحية الاولى، خليك معاه واصعد معاه كل ما كان له. لحد دلوقتي شايفين لوط ملتصق بمين؟ بابرام في كل خطوه. واصعد كل ما كان له. حلو التعبير ده، ان الانسان لما يجي يقوم في قيامته الروحيه وفي ارتفاعه الروحي ناحيه ربنا، مش بس يقوم لوحده، لكن ياخد كل اللي ايه؟ اللي معاه. اجذبني وراءك فنجري، مش فاجري، فنجري كل انا وكل اللي معايا. يقول له فاعلم الاثم ايه؟ طرقك، لما ترحمني اعلم الاثم طرقك. وكان ابرام غنيا جدا في المواشي والفضة والذهب، وصار في رحلاته من الجنوب الى بيت اين، الى المكان الذي كانت خيمته فيه في بداء في بيت اين، بين بيت اين وعام. رجع للبداية مرة تانية، زي ما قلنا في الاول ان احنا عايزين نرجع للجليل. الجليل ده مكان الذكريات اذكر من اين سقط يتوب. فرجع للخيمة بتاعته الاولانية والى مكان المذبح الذي عمله هناك. رجع للمذبح، رجع للعلاقة اللي بينه وبين الله. ودعا هناك ابرام باسم الرب. شوفوا نتيجة الاختبار اللي خده، اعلم في وسط المنطقة اللي هناك ان هذا المذبح هو باسم يهوه اله العبد. بيجاهر بالاله بتاعه بعد ما خد الاختبار الحلو ان ربنا صلح له الغلط بتاعه وغير حياته وحول الشر اللي كان موجود الى خير. خد اختبار، طلع ينشر هذا الاختبار. رجع للمذبح ورجع للخيمة الاولانية، وبالتالي رجع للوعد. ولوط السائر مع ابرام كان له ايضا غنم وبقر وخيام. لوط لازق في ابراهيم عمال يغتنم لان لازق في البركة، عشان كده يقول وتكون بركة، بالتالي بينموه من البركة بتاعت مين؟ ابرام. ولم تحتمل هنا الارض ان يسكن معا. كلمة صعبة قوي، مع الارض دي كلها مش مفتحملة مين؟ لما تبتدي المادة تشتغل في حياة الانسان ويبقى الانسان عايز زي ما قايين كان حاسس ان الارض ما تسعهوش هو هديل، لازم احطيه يموت. اذ كانت املاكهما كثيرة بدأ بسبب المادة. ما تفتكروش ان الغنى في حد ذاته بركة، لكن الغنى مسؤولية وتعب. على رأي بيقول انا الذهب والفضة، يقول الانسان يقدر طول عمره يعيش او يتعب وتطلع عينيه عشان يجيب الذهب والفضة، ولما يجيب الذهب والفضة يفضل قلقان وخايف وتعبان وطلع عينيه عشان عايز يحافظ على الذهب والفضة ما يضيعوش منه. ولما يحافظ على الذهب والفضة بالتعب والشقة، لو اضطر ان هو يصرف من الذهب والفضة يصرف وهو زعلان برضه تطلع عينيه ويصرف. يبقى طلعت عينيه لما جابهم، طلعت عينيه لما حافظ عليهم، وطلعت عينيه برضك لما صرفهم لان زعل عليهم. فحدثت مخاصمة بين رعاة مواشي ابرام ورعاة مواشي لوط. وكانت العنيون والكلديون حينئذ ساكنين في الارض. الناس الغرب فرجوا عليهم بقى الخناقات اللي بتحصل كل يوم. فقال ابرام لوط: لا تكن مخاصمة بيني وبينك وبين رعاتي ورعاتك. شوفوا بقى النفس اللي تبقى شمراني فعلا، مش مجرد عندها مقتنيات، لكن نفس فعلا يرمز الى اله السلام رجل السلام. انا مفيش دعوة ان يبقى في خصام وعداوة بيني وبينك، ولا حتى بين رعاتي ورعاتك. الانسان يسعى بالسلام، وبرغم ان هو الكبير ما قالش هو الصغير يجي يعتذر لي، وانا الكبير لازم يعلمني الاحترام يعمل لي احترام، لكن كان عنده اتباع لانه رجل سلام، ان هو اللي يذهب للموت ويعرض عليه المصالحة والحل. لأننا نحن أخوان، ما كانش أخوه، ما كان ابنه أخوه، لكن ابرام بيكرمه وجعله في مستوى أخوه. أليست كل الأرض أمامك؟ قالوا الأرض انت عايز الخلاص؟ معلش نقسم الارض بين احنا الاثنين. قال له الارض كلها قدامك، فاعتزل عني ان ذهبت شمالا فانا يمينا وان يمينا فانا شمالا. معلش انا هاخد الحته دي وحسب لك الحته دي، اوعى تقرب مني. لكن اداله مبدا الاختيار فين؟ في الاول. قال له اللي انت عايزه خده، بس ما تبقاش ضمن غصمه. بس كنا مش قادرين نعيش مع بعض لكن سنعتزل عن بعض. بس الاعتزال ده ما كانش نتيجه كراهيه، ما كانش نتيجه خصام، ما كانش نتيجه ضيق من لوط. لما نشوف الاصحاح اللي بعد كده، المحبه الكبيره اللي كانت في قلب ابراهيم ناحيه لوط، فاداله هو الفرصه انه يختار الاول في محبة وفي اتباع وفي انكار ذات. فرفع لوط عينيه ورأى كل دائرة الاردن ان جميعها صقل. صقل يعني فيها ايه؟ مية. طب لما اخرب الرب سدوم وعمورة، الكلام ده قبل حكاية الخراب، كجنة الرب كارض مصر. لوط رفع عينيه بنفسه وبص وشاف، فلقاها فيها ميه فيها خضره كجنه، وكانه عاد الى ذهنه منظر الجنه في مظهرها. بس للاسف كانت جنه من غير الله، او كانت جنه من غير اله. لان اهل سدوم وعموره كان في هذا الوقت مشهورين جدا بالشر وبالنجاسة وبالقباحة. هو ما بصش في الموضوع ده ان معرفة الله موجودة او غير موجودة، مهتمش بالموضوع ده، لكن كل اللي اهتم بيه ان هي ارض ايه؟ صقل وغنى ووفرة. عشان كده خدوا بالكم يا انسان، لما تيجي تختار وبتختار بنفسك، اوعى تختار اللي شكله كويس فقط او الحاجة اللي مظهرها حلو، لكن خد بالك من اهمية ان ربنا يكون وراء هذا الاختيار وفي هذا الاختيار. حينما تجيء الى صغر فاختار لوط لنفسه، اختار لوط لنفسه، يعني هو اللي اختار لنفسه. كل دائرة الاردن وارتحل لوط شرقا فاعتزل الواحد عن الاخر. ابرام سكن في ارض كنعان ولوط سكن في مدن الدائره ونقل خيامه الى سدوم. خدوا بالكم ان في الاول لوط كان ساكن كمان هو فين؟ في خيام، لان الخيام دي هتتغير لما هيوصل سدوم. وكان اهل سدوم اشرارا وخطاه لدى الرب جدا، حريص على ان ربنا يكون في المكان اللي راحه، لكن حرص على الغنى، حرص على ان اللي يختار يكون جيد للعين. نفس التجربه، تجربه الاختيار بتاعه حواء، شهيه للنظر وجيده للعين، لكن ما حرصش ان يكون الشهيه للنظر وجيد للعين ده يكون وراه وفيه ربنا موجود. في قصص لطيفة قوي تلاقيها مستمرة بين عن الشيطان اللي اسمه شيطان النصيب الأكبر. شيطان النصيب الايه؟ الأكبر. فكان يلوم الرهبان ان لما تيجي تقسم مع حد سيبه هو اللي اختار الأول. ليه؟ لأن انت هتختار الأول هتاخد الكبير. الإنسان تمل بالنور من الطمع، كان يسموه شيطان النصيب الايه؟ الأكبر. عشان ما تتعرضش لإغراء النصيب الأكبر وشيطان النصيب الأكبر، سيب غيرك هو اللي يختار الأول. عشان كده برضه تلاقوا الرهبان ساعات يطلعوا عينين مثلا، تقولوا نتعزموا على بعض، تقولوا هنا هنعمل حاجة معينة. شيطان النصيب الأكبر ده تلاقيه في كل حاجة، حتى في الحاجات الروحية. يعني لو اتنين كهنة مثلا بيصلوا مع بعض، يبقى في شيطان النصيب الاكبر مين اللي صلي الحته الاطول والحته الاحلى. شوفوا حد ايه؟ مش بس في الامور الماديه، مش بس في الامور الماديه ان الواحد ياخد الحاجه الاكثر من التاني. لكن حتى في الامور الروحية مين اللي ياخد كرامة اكتر؟ مين اللي يظهر اكتر؟ وعلى فكرة الكنيسة ما بتتعبش من خدامها الا في نقطة الشيطان مصيب الايه الاكبر ده. كل واحد هو يظهر شمعنا فلان ده اللي ظاهر ونوان من الظهر قبل ما هو ظاهر او من الظهر خالص. تفضل شيطان المصيب الاكبر ده يشتغل باستمرار. لكن الجميل ان ابرام كان عنده النصرة انه ينتصر على شيطان المصيب الاكبر او الاجمل او الاحسن، لان كان عنده اكتفاء بالله اللي موجود او العلاقة الموجودة بينه وبين ربنا. وقال الرب لابرام بعد اعتذار لوط عنه: ارفع عينيك. لوط رفع عينيه من ايه؟ من نفسه. زي ما شفنا فرفع لوط ايه؟ عينيه. لكن ابرام مرضيش يرفع عينيه الا لما ربنا ايه؟ قال له. ربنا وراء الاختيار وفي الاختيار. قال له ارفع عينيك مش عشان تختار، ارفع عينيك عشان تشوف اللي انا معده ليك، اللي انا حديهولك. ارفع عينيك عشان تتمتع باللي انا مجهزهولك. واحد تاني يقول له فين اللي انت مجهزهولي ده؟ هو خد الارض الخضرة وانت سايب شوية الجبال وشوية الصحراء اللي موجودة؟ ولكن شوف ربنا هيقول له ايه. انظر من الموضع الذي انت فيه شمالا وجنوبا شرقا وغربا. بصصه في الاربع ايه اتجاهات، وكأنه في نظرته في الاربع اتجاهات دي نظر الصليب في الاربع اتجاهات. لان جميع الارض التي انت ترى لك اعطيها ولنسلك الى الابد، واجعل مثلك كتراب الارض. حتى اذا استطاع احد ان يعد تراب الارض فمثلك ايضا يعد. قل امشي في الارض طولها وعرضها لاني لك اعطيها. مشي على شكل صليب طولها وايه وعرضها، انك ستعرف بهذا الصليب. فنقل ابرام خيامه واتى واقام عند بلطات نمرة التي في حبرون. وكلمة حبرون معناها شركة. فجد وعاش في حبرون اللي هي الشركة. جد فعاش في شركة بينه وبين ربنا، وبنى هناك مذبحا للايه؟ انت هتبنيني وانا هقدسك ليك. عشان كده ربنا قال له اقبل اللي انا حبهولك من خلال الصليب. هتشوف قد ايه ان الارض دهية ارض مباركة، ارض كنعان، الارض الموعود بيها. العجيب ان ابرام في حياته على الارض ما امتلكش اي شيء، لكن كان حاسس ان الارض كلها دي ايه بتاعته. هو كان مبدأه كده زي ما بيقول في سفر اعمال الرسل انه ما امتلكش فيها ولا وطئة قدم، لان كان عنده احساس تملي بالايه بالغربة. ما كانش عايز الارض، كان ينظر الى المدينة التي لها الاساسات. لكن ربنا ادهاله بالايمان، وربنا ادهاله المثل. كان يقدر يقول في الاية دي مع بولس: كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. نحن نملك كل شيء. ودليل ان هو قبل الارض دي بالايمان من ربنا ان لم فيها مذبح. تشوفوا الاختيار بقى بنفسه ده حصل له ايه. وحدث في ايام امرافل ملك شمعار، ويقال ان امرافل ده اللي هو حمورابي اللي حط الشريعة المشهورة بتاعته 2000 سنة قبل مجيء المسيح. وأريوك ملك الآثار وكبل لعمر ملك عيلان. عيلان هو المنطقة اللي جنب بابل وناحية فرات وناحية العراق والحتة دهية. وتدعى الملك حزين أن هؤلاء صنعوا حربا مع دارا ملك سادوم وبلشاع ملك عمورة. شئاب ملك أدنى وشمعيد ملك سبوين وملك بالع التي هي صوبر. جميع هؤلاء اجتمعوا متعددين الى عمق السبيل الذي هو بحر الملح. هو بحر الملح. 12 سنة استعبدوا قدر العمر، استعبدوا بقدر العمر. وفي السنة 13 عهدوا عليه. قدر العمر ده كان ملك جبار وكان فارض ضرائب على كل المنطقة. وفي السنة 14 أتى قدر العمر والملوك الذين معه وضربوا الرسائين في عسكريه قرنين والزوزيين في هنان والإيميين في شوى قريتان والحوريين في جبل من سعير إلى بطن فاران التي عند البرية. ثم رجعوا وجاءوا إلى عين مشفاط التي هي قادش وضربوا كل بلاد العمالقة وأيضا الأنوليين الساكنين في حصون ثمار. كل الكلام ده عشان يقول لنا ان قدر العمر ده ضرب عمالقة، يعني كان ذا قوة جبارة ايه جدا. وبعدين اتدور على مين؟ على سدوم اللي كان عايش فيها. فخرج ملك سدوم وملك عمورة وملك ادم وملك سدومين وملك بالع خمسة التي يتوغر ونظموا حربا معهم في عمق السبيل عند بحر الملح مع كدر العمر ملك عيلان وتدعان ملك خوبيم وامراك ملك شنعار واريض ملك الاثار. اربع ملوك مع خمسة. وعمق السبيل كان فيه اثار حمر كثيرة. حمر اللي هو الزفت ابر البترول بمولع نار. خدوا بالكوا من الكلام ده لان الحرب اللي دارت بينهم كان فيها حاجتين، ذنب المية ذنب النار. فهرب ملك سدوم وعمورة وجميع فهرب ملك سدوم وعمورة وسقط هناك والباقون هربوا الى الجبال. فاخذوا جميع املاك سدوم وعمورة وجميع اطعمتهم ونبوهم واخذوا لوطا ابن اخي ابرام واملاكه ونبو اذ كان ساكنا في سدوم. قدر العمر ده انتصر واخذ لوط وكل المدين وكان في المعركة بجوار المية والنار. لان في النار الرمز الجميل ان لوط يرمز الى النفس البشرية وقدر العمر يرمز الى الشيطان